الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجهت بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة للرجال، وكذلك الملك الأعظم بقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، وكلام أنصب القضاء وغير ذلك، وبما أنفقوا من أموالهم. المقصود بهذا أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، الرجال قوامون على النساء، جنس الرجال أفضل من جنس الرجال من جنس النساء، وليس المراد كل فرد بفرد أفضل من كل فردة بفردة، إن هذا يخالف المنقول والواقع. فكم لله من امرأة خير من بعض الرجال في علمها وفضلها وتقواها، لكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء. نعم. وهم قوامون على النساء والذين ينظرون في أمورهم ويحيلون اعوجاجهم ويوجهونهم الى الخير ويأخذون على ايديهم عند الانحراف. نعم. وبما انفقوا من اموالهم، اي من المهور والنفقات والكلف التي اوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فلا تبع أن يكون قيما عليها كما قال تعالى: وللرجال عليهن درجة الآية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرجال قوامون على النساء، يعني يؤمر عليهم أي وراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. فكذا قال مقاتل والسدي والضحاك، وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن زوجها لطمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص. فأنزل الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء الآية، فرجعت بها القصاص. ورواه ابن جريج وابن أبي حاتم منقوصا عنه. ورواه ابن جريج جريج أعطاني غيث لا جريج كم بكم كده يا شيخ من جريج؟ نعم هذا الجريج جريج. نعم. ورواه ابن جرير وابن ابي حاتم المنقول جنان. هذا مرسل والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اللطف الوجه والضرب الوجه، لا يجوز للرجل ولا للزوج ولا للامير ولا للطالب ولا غيرهم الضرب الوجه، لا ضرب المراه ولا ضرب الولد ولا ضرب في الحد. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، فاذا ضرب احدهم فليتقي الوجه، ولكن له ان يؤدبها عند الحاجه الى ذلك في الوجه كما تقدم، كما ياتي في قوله سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، عند الحاجه ضربا خفيفا غير مبرح عند الحاجه اذا لم ينفع فيها الرعب والهج. واما ضرب الوجه ولطم الوجه فلا يجوز، ليس له ان يضرب وجهها وليس له ان يضرب وجه ولده ولا وجه خادمه ولا وجه دابة، حتى الدابة بعير وشاة وحمار وبغل كله لا تضرب في الوجوه ولا توسر في الوجوه أيضا. نعم. وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن جريج والسدي. نعم. أورد ذلك كله ابن جرير، وقد أسنده ابن مردويه وجناه، فقال حدثنا أحمد بن علي النسائي حدثنا محمد بن وحيدة الله الهاشمي حدثنا محمد بن احمد الاشعث حدثنا موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني ابي عن جدي عن جعفر بن محمد لا ابيه على علي قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الانصار بامراه الله قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الانصار بامراه له فقالت يا رسول الله فقالت يا رسول الله إن زوجها فلان هو فلان ابن فلان إن زوجها فلان ابن فلان الأنصارية وإنه ضربها فأستر في وجهها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك فأنزل الله تعالى الرجال قوامون على النساء أيه الأدب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أمرا وأراد الله غيره وكذلك أرسل هذا الخبر حتى هذا أيضا ضعيف لأن محمد بن علي لم يسمع من جده. نعم. هبة الله عندنا عبد الله محمد بن عبد الله الهاشمي هذا نسخة أتكلم عن الهاشمي نسخة عند محمد هبة عندكم هبة محمد عندنا محمد بن عبد الله حدثنا أحمد بن علي النسائي حدثنا محمد بن وحيدة الله لا حدثنا محمد بن وحيدة الله الهاشمي حدثنا محمد بن أحمد هذا عندكم محمد بن عبد الله نصح بن عبد الله نصح بن عبد الله نعم نعم نعم ليك لطم ما يكون لك الوجه لطم ما يكون لك الوجه لطم ما يكون لك هذا معروف يعني قال حدثني يدي عن جدي عن جاء حدثنا محمد بن محمد الأسد حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني يدي عن جدي عن جعفر بن محمد بن أبيه عالي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له وقال يا رسول الله إن زوجها فلان ابن فلان الأنصاري وإنه ضربها فأثر في وجهها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك فأنزل الله تعالى الرجال قوامون على النساء أي في الأدب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أمرا وأراد الله غيره وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن رجل والسدي أورد ذلك كله ابن جرير وقال الشامي بهذه الآية الرجال قوامون على النساء إذا فضل الله بره بلاداهم وبما أنفقوا من أموالهم قال الصداق الذي أعطاها ألا ترى أنه لو قلدها لا عنها ولو قلدته جلدت قوله تعالى والصالحات أي من النساء قانتات قال ابن عباس غير واحد يعني مطيعات أذانهن حافظات للغيب قال السدي وغيره أي تحفظ زوجها لغيبته في نفسها وماله وقوله لما حفظ الله أي المحفوظ من حفظه الله قال ابن جرير حدثني مثنى حدثنا أبو صالح يعني هل هكذا شأن الزوجات الطيبات هكذا شأنهن قانتات المطيعات لله ومطيعات لأزواجهن في المعروف حافظات الغيب صائمات لأنفسهن ولمال زوجهن ولسائر ما يؤتمن عليه لسنا كائنات ولا كاجرات وهذا من تيسير الله وحفظ بشأن عباده والذي يحفظ إليك سبحانه وتعالى من كانت بهذه الصفة هي من الغنائم العظيمة ومن المنن الكريمة ومن فضل الله العظيم على الزوج من الراجحين بخلاف ذلك ومن وفق من وفقه الله من الرجال والنساء جميعا نعم ولهذا قال بما حفظ الله بسبب حفظ الله لها وهذا أمر معلوم فإن التوفيق بيد الله من وفق من الرجال والنساء الصالحات إنما يكون هذا بتوفيق الله عز وجل نعم لو ضرب في غير الوجه أسهل ما يخالف في غير الوجه أسهل لكن لا ينبغي لها لو أثر في جسمه مثلا هذا محل الضرب ينظر فيه الحاكم إذا اشتكت للحاكم ينظر والعاقل ما يستحق إذا رأى ولي الأمر ذلك، لأن الضرب يكون خفيفا لا يؤثر جرحا ولا كسرا، يكون خفيفا يمنعها مما لا ينبغي ولا يؤثر شيئا من الشيء. توليتهن بعض المناصب مثل رئاسة الشرطة أو وزارة الشؤون الاجتماعية وما أشبه ذلك، هل يدخل في هذا الحديث الذي تقدم آنفا؟ إذن يخذ ما يتعلق بالنساء إيه؟ يعني قول الله وهو يعني جاءت الرجال. نعم. أما يقول إذا فدرته أو إذا مستكتر النساء خاصة. نعم. أو ما أشبه ذلك لا بأس، يقول في الأمور العامة في المنوعة الأمور العامة هي ليست من أمنة. نعم. يلحق أمرهم يعني أمر يعني رئيس الجمهورية ملك ملكة يعني رئيسة وزراء وأشبه وزارة عامة في شؤون الرجال والنساء وزارة شرطة وزارة أمن كل هذا من عمر يعني أمر ما يستقبل النساء. نعم. نسمح في قول الشعبي فيه لا ترى أنه قذفها نعم ولو قذفته يقال عليه هو له جعل الله له فرجا باللعان والإنسان أنه يضيع عليه لأنه قد يبتلى بهذا قد يحتاج إلى قذفها حتى يسلم من أولادها الباطل الفاسدين، لكن هي ما لها ضرورة إلى قذفه فإذا قذفته يقام عليها الحد إذا طلب ذلك. ممكن إلى الحد يكون اللعان في جانبه في جانبه إذا كان اللعان في جانبه يقال عليه الحد إلا إذا لعنه ولا حد عليه. إلا لك من أخرج الخدين من الوجه له وجه لا لا كل الوجه من الناس وجه كل ما يتم وجه خلف الوضوء في الوجه. نعم. ثم وجه لأن تحسبه المواجهة. نعم. قال ابن جرير حدثنا مثلى حدثنا ابو صالح حدثنا ابو ماهر حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إلى نظرت إليها شرت وإذا أمرتها أمرت. قال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا أبو صالح حدثنا أبو ناصر حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها شرتك وإذا أمرتها أطعت وإذا قلت عنها حررتك لنفسها ومالك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخرها ورواه ابن أبي حاتم ورواه ابن أبي حاتم أي يونس بن حبيب. لكن هذا في النظر لأن الله شرط فالمزيح رضي الله فلا البراءة فجيد لكن الحديث أحد أخرى من النبي شيء صحيح طيب وجاء رجال شيخ. نعم. حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة حديث أبو أمامة ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب عن أبي داود الطوارسي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري به مثله. ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب عن أبي داود الطوارسي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري به مثله. هذا صحيح أيضا. وقال الإمام أحمد حدثنا أحد إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر أن ابن قارض أخبره. وقال الإمام أحمد حدثنا أحد إسحاق حدثنا ابن لهيعة بالإسحاق. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا أحد إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عبد الله بن عبيد الله عبيد الله. نعم. عن عبيد الله بن ابي جعفر ان ابن قارض اخبره ان عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلت المراه خلفها وصامت جارها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لا ادخل الجنه من اي الابواب شئت. تفرد به احمد من طريق عبد الله بن قارض عن عبد الرحمن بن عوف وقوله قال عند الامام احمد حدثنا قال الامام احمد حدثنا احد اسحاق حدثنا ابو لهيعه عن عبيد الله بن ابي جعفر ان ابن قارد اخبره ان عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلت المراه خمسها وصانت شهرها وحفظت زوجها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لا ادخل الجنه من اي الابواب شئت. تفرد به احمد من طريق عبد الله بن قارص عن عبد الرحمن بن عوف وقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن اي النساء اللاتي تخافون ان ينشزن على ازواجهن والنشوز هو الارتفاع فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله وعصيانه فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليه معصيته لما له وحرم عليها معصيته معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنت الملائكة حتى تصبح. رواه مسلم ولفظه إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنت الملائكة حتى تصبح. ولهذا قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن وقوله واهجروهن بالمواجع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الهجر وأن لا يجامعها ويضادعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة ابن عباس في رواية ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المرجع ولا يكلمها من غير أن يرد نكاحها وذلك عليها من غير أن يرد نكاحها أن يرد أن يدر نكاحها عليها زيادة من غير من غير أن يرد نكاحها بس. وقال من وقال علي بن ابي طلحه ايضا عن ابن عباس يعظها فان هي قبلت والا هجرها في المرجع ولا يسلمها من غير ان يرد نكاحها. نعم هذا هو من غير يدر جماعها ولا يجامعها مع ظهور الهجر. يعني ان يدر من حتى نصف لا اظهر يدر يترك فلم يريد الله هنا يدر. وذلك عليها شديد. وقال مجاهد والشعبي وابراهيم ومحمد بن كامل ومسلم وقتاده الهجر والا يبادعها. وقد قال ابو داود حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ابي مره الرقاسي عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فهجروهن في المواجع. قال حماد يعني النكاح. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله ما حط امرأة أحدنا عليه. قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب في الوجه ولا تقدح ولا تهجر إلا في البيت. وقوله واضربوهن هذا استثنى منه جماعة من أهل العلم هذا كان الذي يرد على ثلاثة أيام أما هجرها في الفراش وإظهار يعني شرحه عليها وتأثره عليها فلا بأس. لكن الكلام لا يزيد على ثلاثة لأنه من حق الإنسان وحق الإنسان لا يزيد فيه على ثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم لا حجر فوق ثلاث. هذا الحجر الآخر لا حجر مثل حجرها فوق ثلاث. وهذا هو الأحوط أظهر يهجرها ما شاء حتى ترجع إلى الصواب. لكن الكلام لا يزيد على ثلاث بعد الثلاث يعرضها وينهاها مع بقاء الهدى. مره ولا ابو حره الرقاش؟ ابو مره ولا ابو حره؟ لا الاظهر انها محره منها الرقاش. نعم الحمد لله. شو قرن هذا؟ ايش هذا؟ محره منها أبو حرة بضم أوله وتشديد الراء. البصري اسمه واصل بن عبد الرحمن. يس هذا في أبو مرة قاسي. أبو حرة الرقاشي اسمه حنيفة. ماذا اسمه في الله حنيفة؟ ما في مرة بعد في أبو مرة في مين اللي عندها أبو مرة رقاشي صح؟ اللي هتسأل سند رقاشي. نعم. ايه. رقاشي. في أمور رقاشي. في أمور رقاشي. نعم. وقوله نعم. أطلع عنك الشيخ. يقول هجر الرجل لزوجته أمر شرعي، وإذا كان أمر شرعي لا مانع، لكن لا مانع أن يزيد عن ثلاث، لأن يهجرها لأمر شرعي ليس لأمر مثل من أمور. لا هو يأمرها يحجرها لحظة. إنها أطلع في حقه. لكن عصيان على الله. في أسر بلدك لك وفي أسيان أخيك لك أمور شرعي ما يجب لها قطعة سطح، لكن لا تزيد على ثلاث، يعني حديث الحجر الكلام صحيحة كثيرة تكون خاصة بها هذا مطلق وهي مقيدة، يعني ما يحق في بال معاصي الأخرى السنة تقيد في هذا التخصص. نعم الله عليك. ومرة ما فيه إلا طائفي ومولى عقيل ما في طائفي هو هذا حرها رغاك. نعم اعتذار أن المتصلب من سائر ما يكون حجر؟ لا لا لا هذا بعيد عنهم، بعيد عنهم ليس بينهم سبق عن الحجة، لأن ولو كان بعيد عنهم لأن قد يكون في إمكانهم أن يأتينا إليه، فظاهر حاله أنه من أهم من يأتي إليه، يقول هذا حديث هذا أيضا من أجل على حجرهن حتى الكلام وأنه مستثنى يحتاج إلى ما أنفع العناية. الأصل أن السنة نص كتاب وهذه حقوق زوجية إنسانية يحتمل أن يكون هذا فيما إذا هجرها خارج البيت فلا يكون أكثر، لأنها لا تكلم، لكن لو جاءت وكلمت تكلمها. نعم. وقوله واضربوهن أي إذا لم يرتجعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع واتقوا الله للنساء فإنهن عندكم أوامر ولكم عليهن ألا يطعن فرسكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس غير واحد ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري يعني غير مؤثر. قال الفقهاء وأن لا يؤثر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. وقال علي أولى شيئا عندكم من مين ولا من همزة من مين شيئا شيئا شيئا شيئا شيئا شيئا لا ولا يؤثر فيها شيئا. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس يهجرها في المضجع فان اقبلت والا فقد اذن الله لك ان تضربها ضربا غير مبرح ولا تستر لها عظما فان اقبلت والا فقد احل الله لك منها الفديه. وقال سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي رئاس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إلى الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زائرت النساء على أزواجهن. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يتكين أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن من أزواجهن ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن عبد الرحمن السلمي عن الأشعث قوله لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني حتى ولو كان من قرابتها وكان هذا القريب صالحا لا يعلم إلا في دنيا الله. نعم. حدثنا أبو عوانة عن داود الأيدي عبد الرحمن السلمي عن أسعد بن قيس عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن معلم أبي نعم حدثنا حدثنا أبو عوانة عن داود الأيدي عن عبد الرحمن السلمي عن الأسعد بن قيس قال بث عمر رضي الله عنه فتناول امرأته غيربها فقال يا أسعد أحفظ استضعني ثلاثا حفظتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ولك الثالثة. وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن داود الأودي به وقوله تعالى وإن أطاعت ولا تروا عليهن سبيلا أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها بما أباح الله لها منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله إن الله كان عليا كبيرا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب فإن الله العلي فإن الله العلي الكبير وليهن فإن الله العلي الكبير وليهن فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم لمن ظلمهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهم. حتى أنت أرسلني حتى لي شهر راجع المسلي عندنا عبد الرحمن المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي المسلي لا يسمع الأخلاق حتى يسمع الأخلاق يعني يقول من خلال الهجة يطلق ما بس يسلم العباد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حسبا من أهله وحسبا من أهلها وحسبا من أهلها يريدا إصلاحا وفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنفوذ من الزوجة ثم ذكر الحال الثانية وهو إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم فإن تفاقما أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق وتشوف الشارعي إلى التوفيق. ولهذا قال تعالى وتشوف الشارعي إلى التوفيق ولهذا قال تعالى يريد إصلاحا وفق الله بينهما. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران إلى فينظران أيهما المسيء فإن كان الرجل هو المسيء. أمر الله عز وجل أمر الله وقال علي بن أبي طلحة بن عباس أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز فإن رأيا أن يجمعا فرضاها فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرضى ولا يرث الكاره الراضي رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال عبد الرزاق ما الذين ورد وعلم بطرحه لم يسمع من ابن عباس ومنقطع وفي ذلك ذكره عنه نظر وقال عبد الرزاق اخبرنا ما امر ومقصود الايه كما هو ظاهر ان هناك الامور كالامير والقاضي عند تفاقم النزاع وعدم الوفاق يبعث حكما من اهله حكما من اهلها ينظر حال النزاع بينهما واسباب النزاع بينهما ويجتهد في الصلح بينهما يسال عنه يعني ما عندها يسال عنها عما عندها يسال عن اهل هذا واهل هذا اجتهدان فان استوى الله الوفاق واتقى فإن يتستر بين الحاكم الذي بعثهما أن الأوفق تليق بينهما أو فرق لأمتهما لأنهما حكمان والصحيح أنهما لهما التفريق ولهما التوفيق فإذا رأي التفريق أصله فرقا وإذا رأي التوفيق أصله وفق. نعم. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال بعثت انا ومعاوية حكمين قال معمر بلغني ان عثمان بعثهما وقال لهما ان رايتما ان تجمعا جمعتما وان رايتما ان تفرقا ففرقا وقال انبانا ابن جريج حدثني ابن ابي مليكه أن عقيل بن أبي طلحة تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت تصير إلي وأنفق عليك. تصير إلي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقال على يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك وضحك وأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن ابن عباس من أجل عقيل من بني هاشم ومعاوية من أجل فاطمة يعني من عبد الشمس. نعم. فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شخصين من بني عبد مناف فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا قال أنبانا ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طلحة تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت تصير إلي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ فقال على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها وجاءت عثمان فذكرت له ذلك وضحك. فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن من عباس من أجل عقيل من بني هاشم ومعاوية من أجل فاطمة من عبد شمس. نعم. فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما. فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شخصين من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما. فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما. وقال على العلي قال على علي للحكمين. فقال علي للحكمين أتريان ما عليكما إن عليكما رضيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة رضيت الله لي وعلي. وقال الزوج أما الفرقة فلا فلا فلا فلا فلا. فقال على علي كذبت والله لا تبرح حتى تر بكتاب الله عز وجل ترى عليك. رواه ابن ابي حاتم ورواه ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية عن ايوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي مثله. ورواه ابن وجه اخر عن ابن سيرين عن عبيدة هذا سيدنا علي ومطالب لواحد القران. نعم. ورواه وجه آخر عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به. وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة. حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين. وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة. حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا. وهو رواية عن مالك. وقال الحسن البصري الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة. وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود وداود ومأخذهم قوله. وهذا يبين لنا أن الإجماع المنقول منقول ليس بإجماع ولعل فيه زيادة. قد أجمع العلماء على أن لهم التوفيق أما التفريق مو بإجماع. عندنا شيخ عندنا وهذا مذهب العلماء أن الحكمين إليه هذا إيش؟ مذهب جمهور العلماء أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة. أنكم قد أجمع العلماء. نعم فقد أجمع العلماء. نعم قد أجمع. ما في هذا. ما في بداله مذهب الجمهور. شنو؟ كذا وهذا مذهب الجمهور. قبل هذا إيش؟ ما في شيء. قبل هذا. عن علي به. ورواه وجه آخر عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به. لا. وبعدها وهذا مذهب جمهور العلماء. جت طبعا. هذه المصرية. هذا أقرب هذا أقرب ثم بعدها وقد أجمع وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة. حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاثة على. وهو رواية عن مالك. وقال الحسن البصري حتى على وقد أجمع مثل الإجماع ومثل الإجماع الظهر هذا طلب بعض المساخين. وقال الحسن البصري الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة. وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور داود ومأخذهم قوله تعالى يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ولم يذكر التفريق. وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرق بلا خلاف. وقد اختلف الأئمة بالحكمين هل هما منصوبان من جهة الحاكم إذا يحكمان وإن لم يرضى الزوجان أو هما وكيلان من جهة الزوجين على قولين والجمهور على الأول بقضي كارا فبعدوا حكما من أهله وحكما من أهلها وسماهما حكمين ومن شان الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه وهذا ظاهر الآية والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الثاني منهما قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال وهذا ظاهر الآية والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الثاني منهما قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال الثاني من هو الثاني هل عنهم الثاني الثاني منهما قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال أما الفرقة فلا فقال كذبت أما الفرقة فلا فقال كذبت حتى تقر بما قرت به قالوا ولو كان حكمين لما استقر إلى إقرار الزوج والله أعلم قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلفا قولهما قولهما ولا عبرة بقول الآخر وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان واختلفوا هل ينفذ قولهما بالتفرقة ثم حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكيل وابدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وابدوا القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب للذي أمر السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختارا فخورا. من يختار الحكمين لكن هو الذي يختار الزوج الزوجة وإن اختار الحاكم القاضي مثل ما فعل عثمان الإجماعين هذا المسلمين الإجماعين اللي ذكرهم ابن عبد البر مسلمين ما هو إجماعين إجماع واحد إجماع الجمع والجمهور التفرقة هو أجمع العلماء على الحكمين إذا اختلف قولهم فلا عبرة للقول وأجمعوا على أن قولهم نافذ إجماعين نافذ في الجمع نافذ التفرقة صحيح الإجماع وخلاف ذلك التفرقة بسم الله الرحمن الرحيم قال إن يريد واحد منهم ما هذا المقصود بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الغالب الغالب حسب ما جربنا أنهما لا يجتمعان لأن حكم الزوج في صف الزوج وحكم المرأة حتى لا في صف المرأة غير ذلك إلا التفريق يجتمعان أما إذا جاء التفريق فالغالب أن الحكم اللي جاء الزوج في صف ما يرى التفريق فالزوجة الحكم في الزوجة يكون في صفها ويرى التفريق نعم على هذا ما يقول هذا الغالب يعني هذا الغالب أنهم إلا من رحم الله وصار له يعني عناية بالموضوع وخوف من الله ومراقبة بصيرة على هذا ما يقول أولى أن يختار الحاكم حتى لو اختار الحاكم يختلف نعم لكن إذا اختلف الولي الأمر يفسخ يلزم بالطلاق على عوض وعلى غير عوض إذا اتضح الحاكم أن الزوج ظالم لها ألزمه بالفراق وإن اتضح أنها ظالمة له ألزمها بالجعل بالمهر اللي دفع على مما اللي دفع على ما فعله ابن ثابت بن قيس وزوجته لما قال نوطقه بغضا امرها ان ترد عليها حديقته. نعم. يلزم الشيخ بالفراق بدون عوض. نعم. يلزم الزوج بالفراق بدون عوض. إذا رأى أنه ظالم نعم، إذا ثبت أنه ظالم.